أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. رقائق في دقائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الكرام، الرؤيا كما ثبت في السنة النبوية جزء من ست أو من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. أول حاجة، ليه 46؟ النبي عليه الصلاة والسلام استمرت دعوته 23 سنة. 23 سنة لو قسمناها على 6 شهور هيطلعوا 46. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام سيدة عائشة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. استمرت هذه المسألة اللي هي الرؤيا الصالحة قبل أن يأتيه الوحي المباشر، استمرت 6 أشهر. فلو إن حضرتك حسبت 23 سنة وخدتهم على عدد الأشهر ومنهم الرؤية الصالحة 6، يبقى هيبقوا 46 جزء. 6 شهور 6 شهور 6 شهور، ها 46، لأن 23 فيها 2 6، يبقى 2 في 23 ب 46. والرؤية الصالحة استمرت 6 أشهر، فيبقى الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا الرؤية الصالحة جزء من النبوة؟ لأن النبوة فيها إخبار بالغيب، وفيها وحي من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرؤية التي يريها الله تبارك وتعالى للعبد الصالح إخبارا عن خير يأتي حتى يستبشر ويفرح، أو شر يراد الاستعاذة منه والاستعداد لمقاومته. هذه فيها إخبار بالغيب، فهي من النبوة، وهي من الإخبار بالغيب، وهي من الله سبحانه وتعالى. النبوة انتهت ولم تعد قائمة، لكن بقيت الرؤية الصالحة كجزء من النبوة، لم يرفع ولم ينتهي، وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هتيجي تقول، الحديث بيقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تقارب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. إذا تقارب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. تقارب الزمان يعني قربنا من القيامة، أصبحنا في وقت اشتدت فيه الفتن واضطربت فيه الأمور، وأصبح الإنسان المؤمن وسط العالم غريبا، زي ما الحديث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فتأتي الرؤى الصالحة لأهل الإيمان في مثل هذه الأوقات لتثبتهم وتقوي عزائمهم ولتريهم أن الله تعالى معهم. هذا هو السبب في أنه إذا تقارب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يعني معناه ان زي ما شافها بتحصل، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. فهذه كما قلت انما هي مبشرات، حتى النبي قال كده عليها، لم يبق من النبوة الا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل المؤمن أو ترى له. وفي تفسير الآية الكريمة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا البشرى في الحياة الدنيا مما فسرت به هذه البشرى أنها الرؤيا الصالحة، يراها الرجل المؤمن لنفسه أو يراها آخرون له. وفي تفسيرات أخرى كالذكر الحسن بين الناس وما إلى ذلك، لكن مما فسرت به الآية إنه مما يبشر المؤمن إنه يرى رؤيا صالحة أو ترى له. لماذا نقول هذا الكلام الآن؟ ماذا نستهدف من وراء عرض هذا الموضوع؟ نحن أيها المسلمون الكرام نعيش فترات صعبة، والمسلمون فيها مضطهدون ومطاردون ومبعدون ويقتلون، وهم أفقر الشعوب، خيراتهم منهوبة وأرضهم مسلوبة ومقدساتهم منتهكة، وهم عرضة في أي بلد من البلدان إلى أن ينال الآخرون منهم، يعني ينالونهم بالأذى ويوقعون بهم الشر. في مثل هذه الأجواء ربما يشعر الإنسان بالعجز، وربما يتسرب إليه اليأس، وإنه خلاص ضربوا الأعور على عينه، الماي خربانة خربانة ما فيش فيها فايدة، أو يعني لن يصلح العطار ما أفسده الدهر، خلاص العجلة كلها بتلف شمال فما فيش فايدة. وقال لك سعى زغلول قال ما فيش فايدة، يا عم أنا مالي ومال سعى زغلول؟ أنا ليه؟ خليني أشوف ربنا سبحانه وتعالى وأرى ما قال الله في كتابه وما دعا إليه رسول الله في سنته، ونؤيد ذلك وندعمه برؤية صالحة رآها هذا الشخص أو ذاك، سمع يعني قيلت فيها على لسان فلان أو فلان وما إلى ذلك. فالحقيقة إنه لا يكاد يمر يوم إلا وتجد أناسا يرون رؤى تبشر بالفتح القريب للمسلمين، تبشر بعودة الصدارة والتمكين لأهل الإيمان بالله عز وجل. وفي ذات الوقت تأتي رؤى عبارة عن تحذير، عبارة عن وعيد بالشر، عبارة عن وعيد بالإهلاك لكل ظالم ولكل متجبر ولكل إنسان استغل ضعف المسلمين واستغل خيراتهم وظلمهم وأتى عليهم. هذه الرؤى أصبحت كثيرة جدا، وناس كثيرة جدا بتشوفها، واللي بيتابع الميديا أو بيتابع الصفحات اللي على الانترنت والكلام ده كله بيشوف الكلام ده. ونحن بذلك نستبشر، نحن لا نعتمد على الرؤى بمعنى إن احنا نعتبرها هي دي الحاكم والفيصل ونقعد، لا، نحن مطالبون بأن نعمل وبأن نؤدي دورنا، وأن لا نتكاسل أو نتخاذل، وأن ندفع عن أنفسنا السوء بما استطعنا. لكن هذه الرؤى تثبت قلب أهل الإيمان. وعندك في القرآن الكريم على فكرة رؤى كتير كان لها ما لها في مستقبل الذين رأوها، وأشهرهم سيدنا يوسف عليه السلام. القصة بتاع سيدنا يوسف فيها ثلاث رؤى كانت تغييرا للمسار تماما، حين رأى أن 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. هذه رؤية. لما دخل السجن وعرف عنه تأويل الرؤية وأخبر بتفسير رؤية السجينين اللذين كان معه، كانت الحكاية دي ها معرفة من هؤلاء بقوة سيدنا يوسف فيما أعطاه الله عز وجل من تفسير رؤى. فجاه الملك رأى رؤية وأراد أن تعبر، فجيء بسيدنا يوسف عليه السلام ليعبر هذه الرؤية، وكان في تعبيرها إنقاذا لمصر والمنطقة من حولها من وباء كان يمكن أن يؤدي إلى إهلاكها. كمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا نريد أن نستطرد في هذا الأمر، لكن هذه حقيقة، الرؤى موجودة والقرآن الكريم يثبتها والسنة النبوية تؤكد على أهميتها وعلى دورها. فالحمد لله رب العالمين أننا أصبحنا في زمن مع كون الأحوال كلها بتبعث باليأس والقنوط وإنه ما فيش فايدة، إلا أننا نرى بين الحين والآخر من يرى رؤية فيها صلاح وفيها مستقبل مشرق قد يطول أو يقصر، لكن جاي جاي جاي جاي. مثل ما نعتقد ونؤمن إن هلاك اليهود متحقق وإنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نحن نؤمن بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فإيماننا بذلك واعتقادنا له يجعلنا نطمئن إلى أن ما يرى من رؤى بواسطة الناس في شرق وفي غرب وهنا وهناك كله بيقول إن إحنا جايين على مستقبل إن شاء الله مشرق، وده يدفع فينا الأمل. من يأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا قنوط ولا يأس، وما يجري في أرض العزة من ظلم واضطهاد وقتل وكذا وكذا لا يمكن إطلاقا أن نعتبره شيئا عاديا لو قسناه بالمقاييس البشرية. فئة بسيطة إمكاناتها محدودة تقف أمام جيش مدجج بأقوى الأسلحة ومن ورائه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كل العالم بيدعم هذا الكيان المغتصب لينال من فئة قليلة بسيطة موجودة في قطعة أرض يعني ما فيش بسيطة جدا، وبعدين أرض مكشوفة لها نقول جبال ولا هنقول إنها كهوف ولا كذا، دي أرض منبسطة بأبسط الأشياء يمكن القضاء عليها، وقد استعملت كل الوسائل وكل الإمكانات للقضاء على المقاومة في أرض العزة ولله الحمد. حتى هذه اللحظة لا تزال المقاومة تؤدي ولا تزال تثخن في العدو ولا يزال الفشل والإحباط ينال من اليهود ولا يستطيعون فعل شيء. كل اللي بيعملوه إنهم ينتقموا من الأطفال ومن النساء، ولكن كقوة على الأرض هل نال منها الأعداء شيئا؟ بفضل الله تبارك وتعالى. وده يدي لك ثقة على إني زي ما ربنا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فما تفتكرش إن ما يحدث للكيان الغاصب رغم القوة والغطرسة ما يحدث لهم من خسارة، وما يحدث لهم من تهجير، وما يحدث لهم من تعطل في مصالحهم، وما وما وما، دي عادية. لا، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ما تفتكرش إن ربنا سكت عليهم كده، لا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لذلك إحنا بنقول إن أحداث غزة تعتبر كاشفة، تعتبر فاضحة للعالم كله، للعالم الغربي ومن ورائه أمريكا اللي بيتشدق بالسلام العالمي والأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان وكل الكلام ده اتكشف، كل الكلام ده ظهر إنه عبارة عن غطاء لفعل ما يريدون من سوء تحت أي غطاء قانوني، أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا شيء من هذا القبيل. وكشفت من جانب آخر المتعاطين والمتفاعلين والمطبعين والمنبطحين في تأييد هؤلاء والسير في فلكهم. ويقول الذين زي ما ربنا قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين على مناصبهم وعلى كراسيهم وعلى مستقبلهم وعلى، فقوموا إيه يلقوا بكل ما يملكون في سبيل هؤلاء الأعداء والاحتماء بهم. لكن ربنا قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فالمبشرات ولله الحمد على أرض الواقع، على أرض الواقع لا يزال المجاهدون يؤدون أداء ولله الحمد يوقع الضر بكيان العدو، ولم يستطع أن ينال منهم بفضل الله تعالى. وكل ما حدث انتقام من الأطفال وانتقام من النساء، ودي كلها ليست علامة على انتصار بل هي علامة على العجز. الحمد لله أنه بدأت الآن في داخل حتى الكيان المحتل في الجيش ناس بدأت تعلي صوتها وتقول معركة بدون أهداف وبدون خطة وبدون مش عارف إيه وينسحبون وما إلى ذلك، والبقية تأتي. يبقى لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المؤمن أو ترى له بمشيئة الله تبارك وتعالى. ونحن على يقين، وهذا ما نؤكده دائما مرارا وتكرارا، أن هذا الذي يحدث إنما هو دورة من دورات الزمن ليتحقق بها إن الأمور تنكشف. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فالأمور بتنكشف، وسيأتي يوم شاء الله تبارك وتعالى ترفع فيه راية التوحيد ويقيم المسلمون الخلافة في بيت المقدس عاجلا أو آجلا. وسيأتي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نسل النبي عليه الصلاة والسلام من يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأردت من خلال هذا العرض إنه يا جماعة من يأس، إحنا نحاول جاهدين على قد ما نقدر، وزي ما بيقال يعني نري الله من أنفسنا خيرا، إحنا بنحاول نعمل على قدر ما نستطيع، ولكن الذي يخذل ولكن الذي يمنع ولكن الذي يمد يد العون المساعدة إلى أعداء الله، الله عز وجل سيرينا فيهم آياته. وعزاؤنا لأهلنا وإخواننا والمجاهدين منا في أرض العزة في أرض فلسطين، نقول لهم أنتم شرف هذه الأمة، أنتم دليل عناية الله تبارك وتعالى بهذه الأماكن. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم قال لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ده كلام ربنا اللي قاله كده، لن يضركم إلا أذى، إنما يفنوكم يمنعوكم يقضوا عليكم، الكلام ده لن يكون، لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ونحن نرى هذا على أرض الواقع، فأنتم شرف الأمة وأنتم سبب عزتها وتمكينها. جزاكم الله عنا خيرا، وأجزل الله تعالى لنا ولكم العطاء، وعما قريب إن شاء الله نحتفل بالنصر، وتكونون أنتم المقدمة في تحقيق هذا النصر على أعداء الله عز وجل من اليهود ومن والاهم. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له، انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس أعلامهم واقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، هم ومن يعاونهم ومن يؤيدهم ومن يقف وراءهم، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.